وعندهم قاصرات الطرف فتونيول بيبول من لاجي بيرول بكانين دين فتونيول دمال اتراب اندي مو كنتم بنيولتي هذا ما توعدون ليوم الحساب ننمو فنتي كالله منا كنت بولوي ان هذا لرزقنا ما له من نفاد نمو انت على لهرجيلتي دندلا من ترالا هذا وان للطاغين لشر مآب ننمو عندهم على قتلالي كافرولو سيد لا جولب والفنية جهنم هم جهنم التي يصلونها يبدون جهنم منكم فبئس المهاد لا رنجو به هذا فليذوقوه حميم وغساق ننمو إسانني جيكان دولمو أنمفوني يلو من كبود باكون كل بلا وآخر من شكله أزواج ani yang kankat kotenu biye minnu be ko nyimbe nyamin nonu jamallum hadha fawzun muqtahimun ma'akum alaka fum muli minni mul filindi ya lon koy bitala jahannama lesini alqiyama ka foy ko nyunu fanam ka fu dolati ale minnu filindi alnim minnu bebe dunna jahannama la marhaban bihim itul fanan safu alayko sunya mantara waliye innahum salun nar itulde imumi bebe tala dimbala kono قالوا بل انتم لا مرحبا بكم اتلفنسا فوي بري التلفونسوني امانتا ترلا التل انتم قدمتموه لنا كاتواتلين ديم باسندي نتولا بريم بدنيا غالي نوما فبئس القرار على قوتو لبن بلا جو فلي نيني قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار يكو عليك ولم بيدان لمي انتلسي ديم باكونو ise wolla fa yan kan kato jama bala dimba kono wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar ikumina yatinna birim bidunya ngamul mim mirakum jawlu mitim ma wal yabi attakhadnahum sikhriya ni gitunna ya mutale am zaghat anhum al-absar walla nyalu jenkata wal yabi ibe muntole inna dhalika la haqq nimmin kafu aliyete nyinno mutonyati takhasum ahli an-nar dimba molu la sonka nyabe nyinne nyama qul kilafo eko innama ana munzir ndem maslan dir laleti wama min ilahin illa allahul wahidul qahhar ala kodente kerim fo ala kilindoro mi alon ko man sakilum matelti atelum karhanna man soti rabbus samawati wal ardu atelum sangol nimban ko mariti وما بينهما نمن بسنغل نمبان كوتيما العزيز سنبتي وماتيرة الغفار كفر لابا قل أفويكو هو نبأ عظيم نمو كبار لتمن بورارين وأنتم عنه معرضون هل تلدن في الالي الكوديالة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون لند من ترمبلو كفول قوت من بسنتو تمومنا إبي سنكلا إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين انت دي إكا وحيو لجندين كان من كفنتي فمسلن در لا من مسلن روي بانكيرين إذ تمومين قال ربك للملائكة إماريكو ملائكو ليكو إني خالكم بشرا من طين انت ألم بنا مول الدالة كبو بطوبلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ننت ألم عددان أن نيو في أكونو وقعوا له ساجدين البين انت بويلك كأي سجد لاتي فسجد الملائكة كلهم أجمعون ملائكة المومي بيسجد إلا إبليس فإبليس استكبر يا فنور وكان من الكافرين أنا تبول كافر الكون قال يا إبليس ألا يعنينك كايك هيت إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي من إبلند سجد ولا فينت ألغ من دا استكبرت ام كنت من العالين اتدو يفهم لورا ولا ياجي كو يتبه موقت تاري نقول لكونو ولا ياتني من ينك سجدو تمو من نغي يامر قال ابليسكو عليكو انا خير منه انت لفسيات آدمتي خلقتني من نار ينت داك بو ديمبال بلا وخلقته من طين يات داك بو بطول بلا قال فاخرج منها فانك رجيم الكايكو فنتي ننيمو كونو itemu kurlabu moleti wa inna alayka la'nati ila yawmiddin anduna dan karobe tarle kanne foko alkiyama lungo qala rabbi fa anzirni ila yawmin yub'athun ako ala ni dani sem fanantu je fo lumin ibe mol wulinde la kabrul kono qal alaka ayko fa innaka minal munzarin nkalte ite iblis inde fanam bete la moylale ila yawmil waqtil ma'lum katafo lunna min wato belonding qal iblis ko alayko fa bi izzatik nkalite ala la man sayala ni la sembo la ughwiyannahum ajma'in mbe adama dingol bele filindila illa ibadaka minhumul mukhlasin fayla jongoli kono jon senol de qala alakaiko fal haqq wal haqq aqul akaiko tonya ntelum tonya man soti andum felem bina tonya folete iblisay la amla anna jahannam ngalta kombe jahannama fandila minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in ani momo ye noma mbe jahannama fandilal tollela qul kila fumuli yawato ma as'alukum alayhi min ajr ma lingin ka jola fennanka min fualiye wa ma ana min al mutakallifin andum manke mol forcelati kam fankilifu kula ala mam min fonye bo manke nado kuoti in huwa illa dhikrun lil alamin amanke fendi fo kawando nimfin kondiro dafengol mume be wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin dobiye albina nyinki baro lonnale watin dinkola bismillahir rahmanir rahim nafulu ala tola nimala manso minka nima dafengol be ma kanima liman ya mulma atelum dunyani lakhirah nimo tiyoti tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim kitabu jindirdula ala yalumu mansomi munur labati abaga korkula kiti laba inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq ma kitabu jindi kan ninto nyalla fa'budillaha mukhlishan lahu ddin isa ala batu yaddinu khalsandaye ala lillahi ddinu alkhalis fudina khalsalimu mantar ala dammaliba walladhina attakhadhu min dunihi awliya mulu minni ala kotengul muta ala kola ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إكوي بكي باتفن كم فوكي ستيان دي ألالا ستيان يالا إن الله يحكم بينهم ألا بكيتي لولو تيمال فيما هم فيه يختلفون فنتو إبوالير منتو إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ألا بك موكاند منك تفنيا فولا كافرتي لو أراد الله أن يتخذ ولدا نيا ترى ألا فتقدم متنون لاصطفى مما يخلق ما يشاء تندنن ابسوان ديروكلا فن لمن ديا تاي على دافن لكونو سبحانه سنيا باي هو الله الواحد القهار اتلم على تمن سكيل من مكره من صوتي خلق السماوات والارض بالحق اي سمول نيمبانكو داتو نيالكان يكور الليل على النهار اكسوتو مورا تلبلوكان ويكور النهار على الليل اكتلبلو فنمورا سوتو كان وسخر الشمس والقمر اي تلونين كروكايا كل يجري لاجل مسمى كلو كلم بتاكم واتل من بلوندين الا وهو العزيز الغفار برفات على المنك سمبتيوتي با امانك كفر لابات خلقكم من نفس واحده اي الدا كبوني كل النبله ثم جعل منها زوجها ونيو فتونيو فنان اناتا بو افونل بالا وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج اتي الاناتا دافن لبين منو السي الفن فيلا اليك الباتورانتي فنان اي سيفا سيل جندي اليه يخلقكم في بطون امهاتكم يخلقكم في بطون امهاتكم اتي الكالدا النا لينكال كونو خلقا من بعد خلق دارنيا كبو دارنيا دوتو في ظلمات ثلاث دي بسبقونو ذلكم الله ربكم وألولم المارت له الملك مراروبا تلبلو لا إله إلا هو ألو التكير فادرون فأنا تصرفون الكالكودي وألا لنياديله وإن تكفرونين الكافريات ألالا فإن الله غني عنكم ألا دي أتبفن كما يارين ألاله ولا يرضى لعباده الكفرة برابك الدنيا على جملية كافرية له وإن تشكروا نين ألي على جاي يرضاه لكم أكا الدنيا ألي ولا ولا تزر وازرة وزر أخرى دون كل تيت دونوكلا أنين دون كل تيلا دونولا ثم إلى ربكم مرجعكم البيب مرن كان المال لكم وقولا فينبئكم أسنى الكبار بما كنتم تعملون فإن ألترنوا الكمنبارة إنه عليم بذات الصدور كاتواتي ألا باللندن سيسول كلولا لك.